السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء من التغريضة في من عبد الله عند قبر الرجل صالح وكيف إذا عبده، قال لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. روى أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب سبق أن أخذنا منه نصوص، وعرفنا فيه في هذه النصوص شدة حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يبعدنا عن أسباب الشرك وما يوقعنا فيه وما وقع فيه الأمم السابقة من تعظيم القبور، وذلك أوقعهم بالكفر، لأن تعظيم القبور كان في البداية هو من أسباب وقوع الشرك في الأرض. فلذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بعد أمته عن كل ما يوصلهم إلى الشرك أو يقربهم منه، فحذرهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وأشد ما يكون هو تعظيم الصور وتعظيم القبور. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. أشقى الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض مؤمن يقول الله الله. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني وهم على ذلك ملتزمين مستقيمين على الكتاب والسنة، سائرون على مذهب السلف الصالح حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بعد عيسى بن مريم عليه السلام، حتى لو كان أحدا في كهف من الكهوف أو غار من الغيران دخلت عليه وقبضت روحه، حتى لا يكون حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وهم وعليهم تقوم الساعة. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، بل يبقى وعياذ بالله شرار الخلق وأشقاهم، ينتصب لهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة اللات والعزى، يعني إلى عبادة الأوثان، فيستجيبون له، وعليهم تقوم الساعة. فإن الساعة تقوم على أناس يبيعون ويشترون ويشتغلون، فبينما كل إنسان على مهنته إذ بغتتهم الساعة وفاجأتهم، فلا يتم أحدهم شغلته التي كانت بيده. يتبايع الرجلان الثوب يمسكان به، فتقوم عليهم الساعة وهم لم يكملوا بيعهم. يحلب الرجل ناقته فلا يتمكن من شرب حليبه أو الذهاب به إلى بيته حتى تقوم عليه الساعة وهو على تلك الحال. وهكذا تبغتهم، وكل على مهنته وعلى شغله، لكنهم شرار الخلق. والذين يتخذون قبور مساجد أيضا هم شرار من شرار الخلق، لأنهم عظموا القبور بأن بنوا عليها مسجدا ودعوا الناس إلى الصلاة فيه تعظيما لصاحب القبر، أو أنهم اتخذوا القبور مساجد يعني يقصدونها فيصلون عندها. ومن صلى في مسجد في مكان فقد اتخذه مسجدا، فهذا من شرار الخلق، لأن تعظيم القبور كما علمنا كانت هي النواة الأولى لحدوث الشرك في الأرض. أولها تعظيم القبور والعكوف عليها، ثم تعظيم الصور. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذا، يعني التنبيه عليه والتحذير منه. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها أو يصلون إليها ويتوسلون بهم ويأخذون ويتخذون التردد إليهم عبادة، وذلك بداية الشرك. فإذا عبدوهم وأطاعوهم ودعوهم وقع الشرك. وكم من حديث مر علينا يحذر من تعظيم القبور بأي وسيلة، سواء الصلاة عنده أو بناء المساجد عليه أو إسراجه أو وضع العطور والأموال تعظيما له، أو توزيع الأطعمة عنده تبركا به ونحو ذلك. فليحذر المؤمن من هذا وليحذر غيره، وليعلم أنه إذا فعل ذلك فإنه على خطر عظيم. إذا فعل ذلك يعني من تعظيم القبور بأي وسيلة، فإنه على خطر عظيم من الوقوع في الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني أن من بنى مسجدا من أجل أن يعبد الله فيه، ولكنه بناه على قبر رجل صالح تبركا به وتيملا به، ثم دعا الناس إلى الصلاة في هذا المسجد، فهذا ليس له ثواب بل هو يعاقب، لأنه زرع نواة الشرك. والناس إذا أكبوا على الصلاة في هذا المسجد واجتمعوا فيه فإنهم يأثمون لأنهم عظموا غير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك يعني من التحذير من تعظيم القبور بأي وسيلة، كل ذلك تحقيقا للتوحيد وحرصا على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، سواء في الأقوال أو في الأفعال أو الاعتقادات. فليكون الإنسان على حذر لا يتساهل. أما إذا قصد زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة ومن أجل أن يدعو للأموات، يدعو لهم ما يدعوهم، فهذا طيب. إذا كان قصدك أن تدعو للأموات وبالمغفرة والرحمة تترحم عليهم، أو أن قصدت بذلك أيضا قصدت في هذا إذا قصدت في بناء المسجد أن تدعو الناس إلى عبادة الله، فإذا كنت تريد أن تبني مسجدا ليعبد الله فيه فعليك أن تبنيه في مكان ليس فيه محظور. أما إذا بنيته على القبر أو قريبا منه تعظيما وتقديرا لصاحب القبر فإنك ممن دعا إلى ضلاله، ومن دعا إلى ضلاله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فليكن المؤمن داعية خير ولا تكن داعيا للشر فتفسد الناس وتفسد عقائدهم. نعم. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. التماثيل الصور، ولأنها كانت السبب في وقوع الشرك في الأرض، فلذلك لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الكنيسة وفيها من الصور قال أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذي يفعل هذا الفعل، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق، لأنهم صرفوهم، يعني صرف الناس عن عبادة ربهم إلى عبادة أي مخلوق. ومن المعلوم أن العبادة كلها لله خاصة به، ليس له شريك في عبادته، كما أنه له وكما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني أن هذا التنبيه والتحذير من اتخاذ القبور مساجد وسب اليهود والنصارى في تلك الساعة العصيبة الشديدة وهو في سكرات الموت أو قبل أن يموت بخمسة أيام، كل ذلك يدل على أن تكون أمته قريبة العهد بالبعد عن تعظيم القبور والحذر منها. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول ها أنا سأموت كما مات من قبلي، فاحذروا أن تتخذوا على قبري مسجدا، يعني تبنون مسجدا تعظيما لقبري أو تقصدونه للصلاة، يعني تقصدون القبر، فاحذروا أن تكونوا كاليهود والنصارى فتحل عليكم اللعنة كما حلت عليهم. فهذا تحذير منه عليه الصلاة والسلام ونصح وتوجيه لأمته. فإذا علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاك عن ذلك أشد النهي وحذرك أشد التحذير، فعليك أن تقول سمعنا وأطعنا وتترك ما كان عليه الآباء والأجداد من تعظيم القبور، وهم مع ذلك يتسمون بالإسلام، ولكنهم يدعون أصحاب القبور من دون الله ويذبحون لهم القرابين الذبائح ويعملون عندهم الأعمال الصالحة تبركا بهم ورجاء لشفاعتهم. فاحذر أن تكون منهم. نعم. قال الرابعة: نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يعظم قبره قبل أن يكون له قبر، لأنه يعرف عليه الصلاة والسلام أنه ما من إنسان إلا سيموت وسيكون له قبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما علم الغيب، ولكن حذرهم قبل أن يموت وقبل أن يكون له قبر، حذرهم من أن يعتكفوا على قبره حتى لا يكون حظهم من الإسلام ومن التوحيد هو تعظيم قبر نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على نجاتهم. فلو أنك لم تجد هذا التحذير ووجدت أناس معتبون على القبور، فقد يكون منك أيها الإنسان تقليدا لهم، لأن التقليد إذا كان في الباطل فهو ضلال. فعلى المؤمن أن يقتدي ويقلد في الخير، عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح في البعد عن القبور وتعظيمها، والحذر من أن ندخلها معنا سواء في المساجد أو في البيوت، أو نتخذ هذا القبر مكان متجمع. فليحذر المسلم أشد الحذر من تعظيم القبور بأي وسيلة كانت. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة سواء في هذا الباب أو غيره. نعم. قال الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ولعنه إياهم على ذلك، وأن مراده تحذيره إيانا عن قبره. يعني هذا العمل تعظيم القبور إنما هو من فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، مع أنهم في الغالب لا يطيعون أنبيائهم بما أمروهم أو نهوهم عنهم، ولذلك وجه التحذير للجميع. والتحذير لما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصد بذلك إبعاد أمته عن كل وسيلة تؤدي بهم إلى الشرك من القبور أو من التماثيل، لأن هذا هو الأساس، هو الأساس في وقوع الشرك في الأرض. وقد يعمل إنسان عمل يظنه حسنا في الطواف على بعض القبور، هذا هو المنكر بعينه، لأنك إذا تماديت بتعظيمك للقبر، إذا تماديت بتعظيم القبر بأي وسيلة من الوسائل لعب بك الشيطان ووقعك في الشرك من حيث لا تشعر. نعم. قال التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. اتخاذ المسجد سواء بنيت عليه مسجد أو صليت عنده، فإن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، سواء بنى مسجد أو لم يبني مسجد. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة بحجة السلام والصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تكثر التردد للقبر بحجة الزيارة له عليه الصلاة والسلام، فإذا أكثرت التردد للقبر ولو كان قصدك حسن ما دام أنه أمر منهي عنه فإنك تأثم. إذا أكثرت التردد للقبر وذكرت أو أكثرت ذكره وأقمت عنده فأنت عند ذلك على خطر، فإن الشيطان لما أغوى آدم وحواء عليهم السلام إنما استدرج بهم وقاسمهم أنه لهم من الناصحين حتى وقعهم بما وقعوا فيه، وكذلك آدم وحواء عليهم السلام لما زينهم الشيطان الأكل من الشجرة وقاسمهم أنه لهم من الناصحين أراد إضلالهم وإخراجهم مما هم فيه. فالشيطان حينما زين لقوم نوح أولا العكوف على القبور تذكر لأحوال الصالحين، ثم زين لهم أن يبنوا لهم أنصاب يعني صور مجسمة ويضعوها في مجالسهم ويكثر التردد عليهم، إنما فعل ذلك لأنه أولا يعني الشيطان لا يريد الخير للمسلم سواء من آدم إلى آخر بشر، فهو يسعى جاهدا أن يهلكهم وأن يوقعهم في النار، ولكن المؤمن إذا عرض له عارض أو حصلت له شبهة يعرضها على الكتاب والسنة، وإذا لم يعرف هو أن يستخرج الحكم ويعرف هل هذا جائز أو غير جائز يسأله، يعرضه على أهل العلم والمعرفة. نعم. قال العاشرة أنه قرن صلى الله عليه وسلم بين من اتخذها مسجد بين من اتخذ أنه قرن بين من اتخاذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم جملة. قال أنه قرن بين من اتخاذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم يعني قارن بين من اتخذها مسجد يعني اتخذ القبور مسجد أو إيش؟ ومن تقوم عليه الساعة. ومن تقوم الساعة، لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق ما عندهم إلا الكفر والشرك، وهم كالبهائم يتهارشون ويتسابقون إلى كل معصية من شرك وغيره. فعلى المسلم أن يحرص على سلامة عقيدته وعلى نجاته، وعلى أن يتجنب كل وسيلة تؤدي به إلى الشرك فتفسد عقيدته أو تقدح بتوحيده، لأن تعظيم القبور سواء بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد هذا هو الشرك بعينه. إذا عظم صاحب القبر سواء بقولك أو بفعلك أو بسماعك، احذر أن يلعب بك الشيطان فيزين لك الباطل وتستحسنه ويملي عليك كما أملى عليه قال لما أملى عليهم الشيطان وزين لهم تعظيم القبور في إسراجها، في الصلاة عندها، بالدعاء عندها، بالعكوف، زين لهم ذلك وفعلوه في البداية عن حسن ظن وحسن قصد، حتى استدرج بهم وصوروا صورهم، ثم أيضا أقاموا عندها، ثم عكفوا عليها فعبدت. فلا تظن أن الشيطان يأتي مباشرة ويأمرك بالشرك، بل هو جار على قاعدة وهي الاستدراج شيئا فشيء. فتعلم أن الشيطان لك عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يعدو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا تترقب من الشيطان نصحا، فقد أقسم لآدم عليه السلام ولحواء أنه لهم من الناصحين، وهو كاذب. ولذلك لما أن الله لعنه وطرده وأبعده أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه لا يتركهم ما استطاع، لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والذين يصورون الصور ويعلقونها في بيوتهم أو على سياراتهم أو في مكاتبهم ويقول هذه ما مجرد ذكرى، فعلى كل حال سيأثم على ذلك، لأن الشيطان لما وسوس لقوم نوح أن يصوروا تلك الصور إنما هو من باب الذكرى، لكن الشيطان له هدف، وهو الذي حصل الآن، يعني حصل هدفه بأن أوقع بني آدم بعضهم أوقعهم بالشرك مباشرة، وبعضهم عن طريق التوسلات، تمسيح الجدران، تمسيح النوافذ، تقبيل الجدران كما ترون، وهكذا الشرك. يعني الشيطان يستدرج الإنسان كل ما وجد عليه مدخل، وجد عنده ضعف في إيمانه، وجد عنده قبول إذا دعاه، فإنه جاهد في الليل والنهار، لا يترك جهدا ولا يترك سببا إلا فعله، لأنه أقسم بالله، أقسم بعزة الله بين يدي الله، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. قال الحادي عشرة: ذكر في خطبته صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، هم الرافضة والجهمية. وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى قبل أن يموت بخمسة أيام، لعن اليهود والنصارى الذين يتخذون القبور مساجد وحذر من فعلهم، وفي ذلك رد على الرافضة الذين يعظمون القبور ويعتقدون فيهم العصمة وأنهم ينفعونهم وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وكذلك الجهمية. وهكذا كل من اعتقد أن لأصحاب القبور تأثير فإنه سيدخل في هذا الباب، يعني تعظيم القبور بأي وسيلة من الوسائل. فإذا كنت ذا عقل وذا إيمان وذو فكر حي وعقل وقلب نبيه لا يجد الشيطان له عليك مدخل، فاحذر من الشيطان واحذر من شياطين الجن والإنس، لأنهم يزينون لك الباطل ويدعونك إليه، فإذا أوقعوك فيه تبرأوا منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أمته من النصح والتوجيه والتحذير والتذكير حتى آخر لحظة من حياته عليه الصلاة والسلام. لعن اليهود والنصارى لأنه اتخذوا قبورا بها المساجد، وحذر أشد التحذير من أن يتخذ أو تتخذ هذه القبور وسيلة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هؤلاء يعني اليهود والنصارى إنما عكفوا على قبور أنبيائهم تعظيما لهم واعتقادا منهم أن لهم تأثير في المد في الشفاعة وأنهم يقربونهم إلى الله. وهذه أيضا دعوة المشركين الذين لا بعد فيهم عليه الصلاة والسلام، وهم قريش. تعرفون كم عندهم من الأصنام والأوثان والقبور والقباب. فإذا كنت حذر فاحذر بأن الشيطان لا يترك بني آدم بأي وسيلة من الوسائل، أي وسيلة يجد له عليك مدخل فاحذر منه، وتذكر نهيه عليه الصلاة والسلام لأمته ولعنه لليهود والنصارى، لأن ذلك قال يحذر ما صنعوا. يعني حينما لعنهم وهو في تلك الحالة في سكرة الموت يحذر أمته ما صنعوا، يعني ما صنعت اليهود والنصارى، لئلا يحل بكم ما حل بهم. نعم. قال الثاني عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع. من شدة النزع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أشرف الخلق وأتقاهم وأقربهم، فإنه في حالة الموت عليه الصلاة والسلام لقد اشتد عليه النزع وكربات الموت، وذلك آخر ما عليه وآخر ما مسه من الشدة. ولذلك يروى أن فاطمة عليه السلام رضي الله عنها لما رأت ما فيها ما يلاقي أبوها عليه الصلاة والسلام قالت: وأكرب أباي أو أكرب أباه؟ قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم عنده ركوة فيها ماء، يعني إناء فيه ماء، وكان يغمس يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول: إن للموت سكرات، اللهم إني على سكرات الموت. فقد واجه عليه الصلاة والسلام شدة وكربة عظيمة عند الموت، وكل ذلك من أجل زيادة له بالرفعة والمكانة العالية عند الله عز وجل. ولذلك رفع أصبعه في آخر لحظة وقال: اللهم بالرفيق الأعلى، اللهم بالرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى، يعني توفي عليه الصلاة والسلام. وقد نصح أمته وحذرهم وذكرهم وضرب لهم الأمثال خوفا عليهم عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيئا يوصلهم إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا بينه لهم وحثهم عليه، ولا شيئا يبعدهم عن الجنة ويدخلهم النار إلا بينه لهم وحذرهم منه. فلتكن على هذا الطريق الذي أراده لك عليه الصلاة والسلام من سلوك طريقته وما هو عليه هو وأصحابه، حتى تنجو وتسلم وتحوز شفاعته عليه الصلاة والسلام. واحذر أن تغتر إذا رأيت من يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعوه من دون الله، سواء في المساجد أو في غير المساجد. احذر الشرك، فإنه أخطر ما يكون على الإنسان. كل ذنب عسى الله أن يغفره إذا مات عليه العبد إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما يغفر إذا مات عليه الإنسان، لا بد أن يلقى ربه به. وقد سمعنا الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتكرر الكلام في أن سبب وقوع الناس في الشرك هو تعظيم القبور وتعظيم الصور، فاحذر من ذلك كله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا مما كانت عليه اليهود والنصارى من تعظيم صالحيهم وغلوهم بأنبيائهم، لأن ذلك كان سببا في هلاكهم، فاحذر من ذلك كله لتكون من ممن نجا. نعم. قال 13: ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، وتصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولا يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لكن لما كان هو خليل الله إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. فلما اتخذه الله خليلا ما يمكن أن يخال أحد هو عليه الصلاة والسلام. أما الرب عز وجل فله أن يفعل ما شاء. فالخلة إذن هي أعلى درجات المحبة، وقد اصطفاه الله واختار له هذه المنزلة العالية، فعليك أن تحرص على أن تسير على منهاجه حتى تحصل على المحبة. فإن الإنسان إذا أطاع ربه سرا وعلانية وأطاع نبيه عليه الصلاة والسلام وأحب الله ورسوله فإن الله يحبه ورسوله يحبه. فإذا أحبك الله ورسوله وملائكته كنت أسعد الناس. أما إن سرت على منهاج من يتبع نفسه وهواه ولا يبالي حتى تنزل به الشدائد فأنت من الهالكين. لا. قال 15: التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. لا شك أنه أفضل الصحابة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وكثيرا ما يذكر فضله ويشهد له بالخير ويشهد له بالإيمان. فالخيرية إنما تكمن وتحصل بسبب قوة الإيمان وصفاء العقيدة والصدق مع الله ظاهرا وباطن. فإن أو كما جاء في الأثر إنكم إن أبا بكر لم يسبقكم بعمل ولكن بالإيمان الذي وقر في قلبه. فأبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم، وفضله لا يجحد ولا ينسى. أثنى الله عليه في آيات من القرآن لأنه رضي الله عنه صدق مع نبيه عليه الصلاة والسلام وبذل نفسه معه وفداه بنفسه وشاركه في كل شيء، كما أثنى عليه عليه الصلاة والسلام إنه أبر الناس به، بذل له ماله وبذل نفسه دونه. والله عز وجل يعلم فضل أبي بكر، ولا يظلم ربك أحد. فالله عز وجل هو الذي زكاه، وهو الذي يعلم مكانته من هذا الدين. فالمنة لله عز وجل، هو الذي يصطفي من خلقه من يشاء. أبو بكر رضي الله عنه لا شك أنه أفضل الأمة على الإطلاق. أفضل الأمة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء. أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه. لا. قال السادس عشر الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم الإشارة إلى خلافة أبي بكر، لأنه لما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، دليل على أنه أفضل الأمة، وأفضل الأمة هو أولى من يتولى أمرهم بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أن امرأة جاءت تريد حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام فأجلها وقال سيني في يوم كذا وكذا، فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فستجدين أبا بكر. فهو إذن أول خليفة وبيعته صحيحة، وهو أفضل الأمة بعد نبيها على الإطلاق. فليحذر الإنسان من أن يتجاهل أبا بكر أو يسبه أو يقع في عرضه أو ينتقصه كما يفعل بعض المبتدعة والذين لم يعرفوا لأهل الفضل فضلهم، ثم يليه بالفضل عمر رضي الله عن الجميع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.